وبعدما انتهى المسلمون من حفر الخندق جاء رجل من المشركين يسمى عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود عبر الخندق بفرسه وهو من هو. كان عمرو بن عبد ود قاسيا حتى الأمهات في البيوت إذا أردن أن يخيفوا أولادهم يقولون عمرو قادم، فكانوا ينامون مباشرة. عمرو بن عبد ود كان قاسيا، كان حديد القلب حديد اللسان. فجاء عمرو بن عبد ود وعبر الخندق بفرسه ونادى بأعلى صوته: يا محمد. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، تزعمون أن قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، فلقد اشتقت لدخول النار، أما منكم أحد اشتاق إلى دخول الجنة فيبارزني يا محمد؟ الصحابة جلوس. قام سيدنا علي بن أبي طالب والنبي يقول: اجلس يا علي. فجلس سيدنا علي، فإذا بعمر يقول: أما منكم من يبارزني؟ فقام سيدنا علي قال للنبي: يا رسول الله، أسألك بالله أن تتركني إلى عدو الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخلع عمامته الشريفة وألبسها علي، وخلع سيفه وأعطاه علي، وإذا بالنبي يرفع يديه ويقول: اللهم لا تأخذ عليا هذا اليوم كما أخذت حمزة يوم أحد. النبي يدعو ولا شك بأنها دعوة مستجابة. يذهب إلى عمرو بن عبد ود، يقول: يا غلام. عمرو يتكلم، يقول: يا غلام، هل استصغروك فأرسلوك؟ قال: لا، بل أرسلوني لأني أقلهم شأنا. قال: يا غلام، إني لا أريد أن أقتلك حتى لا أفجع أباك فيك. قال: ولكني أريد أن أقتلك لأفجع أباك فيك، ولكن قبل أن أقاتلك أعرض عليك ثلاثة أشياء. قال: ائت بهم يا غلام. قال: أما الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: ولا أقولها ولو كان وجهي في قاع جهنم. ائت بالثانية يا غلام. قال له أن ترجع ولا تحارب لأنك ستهزم. قال: أتضحك علي يا غلام؟ من يهزمني؟ يقولون ضحك عليه غلام صغير. ائتي بالثالثة يا غلام. قال: تحاربني وأنت راكب على فرسك، وأحاربك وأنا واقف على الأرض. فإذا به أخرج سيفه وقسم فرسه إلى نصفين ونزل إلى سيدنا علي. قال: بارزني يا علي. وبدأت المبارزة وبارز كل منهما الآخر، فإذا بالمسلمين سمعوا صيحة قوية انشقت لها القلوب، فخرجوا ينظرون، فإذا برأس عدو الله على سيف سيدنا رسول الله. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما.